الليلة بايت عندنا لازم لازم عندنا الليلة بايت عندنا لازم لازم عندنا الليلة بايت عندنا لازم لازم عندنا الليلة بايت عندنا لازم لازم عندنا إن كنت خايف من بابا إن كنت خايف من بابا بابا قاضي المحكمة بالهنا الليلة بايت عندنا لازم لازم عندنا الليلة بايت عندنا لازم لازم عندنا إن كنت خايف من سوسو إن كنت خايف من سوسو سوسو لسه صغيرة الليلة بايت عندنا لازم لازم عندنا الليلة بايت خرف من سنة الليلة بايت